أسئلة. أرسل الشرطة لاستجواب آيولا. أعتقد أن عائلة فامي سئمت لعب الدور الطيب. أتى الضباط إلى منزلنا وطلبت مني أمي أن أحضر لهم بعض المشروبات الباردة، وما هي إلا دقائق حتى كان ثلاثتنا آيولا وماما وأنا أمام شرطيين، وبيننا طاولة يتناولان الكعك ويشربان الكولا ويتطاير الفتات من فميهما بينما يطرحان أسئلتهما. الأصغر سناً بينهما يحشو فمه كما لو كان لم يأكل شيئاً منذ أيام، على الرغم من حقيقة أن المقعد الكبير بالكاد يستوعب جسده البدين. دعاك إلى منزله إذن؟ أجل. ثم حضرت أختك؟ أها، إجابة بنعم أو بلا سيدتي. نعم، طلبت منها أن تحافظ على إجاباتها قصيرة ومحددة حتى تتفادى الكذب بقدر ما أمكنها ذلك، وأن تنظر في عينيه وهي تتكلم. عندما أبلغتني أنهم قادمون أخذت أيولا سريعاً إلى مكتب أبي بعد أن أفرغناه من الكتب والمقتنيات التذكارية. أضحى مساحة مغبرة ليس بها سوى مكتب ومقعد وسجادة صغيرة. معتم كئيب، حاولت تخفيف تأثيره السلبي بفتح الستائر، فكشف ضوء الشمس عن الغبار في كل مكان. لماذا أتيت بي إلى هنا؟ يجب أن نتحدث. هنا؟ طبعاً، فلا شيء يشتت الانتباه هنا، لا فراش لترقد آيولا عليه، ولا تلفزيون لتنشغل به، ولا دمية تتلاعب بها. اجلسي. أطاعتني متبرمة. متى كانت آخر مرة التقيت فيها فامي؟ ماذا؟ أنت تعرفين متى آيولا؟ لابد أن نكون جاهزين لتلك الأسئلة. اتسعت عيناها وسرعان ما ابتسمت، صارت مرتاحة الآن. لا، يجب ألا تبدي مرتاحة الأعصاب إلى هذا الحد أمامهم، حتى البريء يكون متوتراً في موقف مثل هذا. لماذا قتلته؟ هل سيسألون هذا السؤال فعلاً؟ ربما يريدون أن يوقعوك. نظرت إلي في عيني نظرات ثابتة وهي تقول: أنا لم أقتله. أجل، أتذكر الآن أنني لم أكن مضطرة إلى تدريبها على نظرات العينين. إنها محترفة للغاية في هذه الجزئية، حتى إن الضابط الصغير تفادى نظراتها في حرج وهو يسألها: كم مرة على علاقتكما معا سيدتي؟ شهر. تلك ليست بالفترة الطويلة. تجاهلت التعليق على كلامه وشعرت بالفخر لأدائها. ولكنه كان يريد الانفصال عنك؟ نعم. أم أن العكس هو الصحيح؟ أتساءل عما إذا كانت آيولا على حق أنني أثناء غضبي أغفلت صعوبة احتمال أن يتركها رجل بحرية إرادته وعن طيب خاطر. إننا وحتى الآن غائبون جميعاً في ظل حضورها القوي. كانت ترتدي ملابس بسيطة، بلوزة رمادية وبنطلوناً كحلياً، ولم تضع أي ماكياج سوى تحديد حاجبيها، ولم تضع أي مجوهرات، فظهرت أصغر سناً وأكثر نضارة. وكلما منحت الشرطيين ابتسامة عرضية ظهرت غمازتاها. تنحنحت وأنا أتمنى أن تنتبه آيولا لهذه الإشارة. أيهم أن تعرف من كان الطرف الذي رغب في إنهاء العلاقة؟ نريد أن نعرف يا سيدتي. تنهدت وهي تشابك أصابعها. كنت أهتم به، ولكنه ليس النوع الذي يعجبني إلى ذاك الحد. أختي تمارس المهنة الخطأ. يجب أن تكون نجمة أمام الكاميرات التي عليها أن تبرز كل تلك البراءة الكامنة فيها. سألها الضابط الأصغر سناً: وما النوع الذي يعجبك يا سيدتي؟ بادر الضابط الأكبر بتغيير الموضوع: إذن تدخلت أختك في العلاقة بينكما؟ أجل، حضرت للمساعدة. وهل فعلت؟ فعلت ماذا؟ هل ساعدت؟ هل عادت المياه إلى مجاريها؟ كلا، انتهى الأمر. إذن خرجت أنت وأختك من الشقة وتركتماه. نعم أم لا؟ تدخلت أمي للمرة الأولى. لقد أجابتك بالفعل. أشعر بصداع شديد يقترب من رأسي. هذا ليس وقت مشهد الدبة الأم الشرسة، ولكن الكيل طفح بها الآن بعد أن حافظت على هدوء أعصابها طوال الجلسة. أعرف أن أغلب هذه التفاصيل جديدة عليها. لمحت أيولا وهي تربت على يدها لتطمئنها. لا بأس ماما، إنهما يقومان بعملهما، وإجابتي هي نعم. شكراً سيدتي، ماذا كان يفعل وقت أن تركتماه؟ عضت أيولا على شفتيها ونظرت نحو السقف وهي تقول: أوصلنا حتى الباب ثم أغلقه خلفنا. أكان غاضباً؟ كلا، كان مستسلماً. مستسلماً؟ تنهدت تنهيدة كانت مزيجاً بين التعب والأسى. راقبناها وهي تلف ضفيرة من ضفائرها حول إصبعها. أعني أنه تقبل حقيقة أن العلاقة انتهت إلى هذا الحد. سيدة كاريدي، هل توافقين الرأي؟ هل تقبل السيد ديوراند الأمر الواقع؟ حضرت في مخيلتي صورة جثته، نصف راقدة ونصف جالسة على أرضية الحمام وسط بركة دم. أشك في أنه كان لديه وقت لتقبل الأمر الواقع والتصالح مع مصيره، ناهيك عن قبوله. أتخيل أنه لم يكن راضياً، ولكن لم يكن هناك من شيء يمكنه فعله لإثنائها عن رأيها. وأعدتما من بعدها معاً إلى هنا في السيارة؟ أجل. السيارة نفسها؟ أجل. سيارة آنسة كاريدي؟ لم أشعر بأظافري وهي تكاد تخترق فخذي من فرط التوتر. لماذا اهتما بالسيارة؟ ما الذي يمكن أن يتشككا فيه؟ هل رآنا أحد ونحن ننقل الجثة؟ حاولت إبطاء سرعة أنفاسي المتلاحقة من دون أن ألفت الانتباه إلي. كلا، لم يرنا أحد. لو أن هذا حدث لما كان هذا الاستجواب ليتم في منزلنا من الأساس. نحن لسنا في دائرة شكوك هذين الضابطين. ربما تقاضيا مالاً لاستجوابنا بهذه الطريقة. أجل. إذن كيف وصلت إلى منزل آنسة آيولا؟ أوبر. أنا لا أحب قيادة السيارات. إجابة مقنعة. هل يمكننا تفقد سيارتك آنسة كاريدي؟ تدخلت أمي للمرة الثانية. لماذا؟ كان يجب أن تتحرك مشاعري وأنا أجدها تبادر بالدفاع عني، ولكنني كنت حانقة من كونها لا تعرف أي شيء. لماذا أتركها في براءتها بينما أغرق أنا أكثر وأكثر في هذا الوحل؟ نحن حريصان على تغطية كل جزئية. ولماذا يتوجب عليكما ذلك؟ لم تفعل ابنتاي أي خطأ. نهضت أمي من مقعدها وكأنها تحول دفاعها من أقوال إلى أفعال. نهض الضابط الأكبر في تبرم بعد أن أزاح مقعده للوراء فوق الأرض الرخامية وأومأ إلى زميله أن يتبعه. ربما علي أن أسير أمي. أليس من المفترض أن يغضب البريء في موقف كهذا؟ سيدتي، إنها مجرد نظرة سريعة. لقد احتملنا بما فيه الكفاية. أرجو أن تغادر المنزل. سيدتي، لو أننا غادرنا فسنعود ومعنا إذن رسمي بالتفتيش. أردت أن أتكلم ولكن الكلمات علقت في حنجرتي، شلت أفكاري وتوقفت عند آثار الدم التي علقت بصندوق السيارة. صاحت أمي تطالبهما بالرحيل وراحت إلى الباب في خطوات واسعة، فكانا مجبرين على اللحاق بها. ألقيا تحية صامتة على أيولا قبل أن يرحلا، وأغلقت أمي الباب خلفهما بقوة. ما هذه التصرفات؟ التزمت الصمت أنا وأيولا، وكلتانا تفكران فيما بقي من خيارات متاحة.